فنتكلم الآن عن الملائكة، هل تدخل الملائكة أو لا تدخل؟ طيب يعني إيه؟ أو لم يعلموا بذلك؟ إيه نعم. إيه بس الملائكة لا تدخل بيتا، هل نقول إن المسجد يدخل في كلمة بيت وأنه بيت من بيوت الله، أو نقول بيت على المعنى العام المفهوم وهو بيوت الناس؟ لأن البيت اللي هو المسجد الملائكة حق به منك، فليس بيتك الخاص بك حتى نقول إنك تملك للتصرف. نعم، فالظاهر لي أنه لا يجوز الإنسان يدخل بصورة محرمة إلى المسجد، لأن هذا في احتمال كبير أن يمنع الملائكة، أو أن الملائكة تدخل ولكن تتأذى. هنا أحمد إيش؟ انتهينا من الصرف يا أحمد، انصرفنا عن الصرف. نعم نعم. كيف رد عليه؟ يعني هو مثلا كل مبروك عيد، الانسان المعتاد يقول بارك الله فيك، هل يجعلهم البركه مثلا؟ انه يقول ارجو ذلك، ارجو ذلك. نعم، هل يدعو له بالهدايه؟